الله بكم، الصوت مسموع. نعم، بارك الله فيكم. أنا مثلكم كذلك، دائما أكرر بأني طالب علم على سبيل النجاة، كما هو حالكم أو حالي أيضا. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أعزكم الله. سيدي الكريم، بالنسبة لموضوع الحد الذي تكلم به المجسمة والمشبهة، هم يذكرون في كتبهم خاصة ابن تيمية نسبة الحد لله سبحانه وتعالى، وبطبيعة الحال تبعهم على ذلك، تبع ابن تيمية على ذلك إخوانه من وهابية وغيرهم. آمين أختي مريم، بارك الله فيك، بارك الله بكم سيدي والحاضرون. حتى أقتصر على موضوع نسبة الحد، يعني ابن تيمية كثيرا ما ينقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه ينفي الجسم والحد عن الله تعالى، كما ذكر في العقيدة المراكشية له لابن تيمية، كما ذكر في غالب كتبه سيد المرابطون، أن الشيخ أبا الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه ينفي الحد. يقول ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية: أما الأول فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس له حد ولا مقدار ولا هو جسم، كما يقول ذلك كثير من الصفاتية ومن الكلابية وأئمة الأشعرية وقدمائهم ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم وأهل الحديث والصوفية وغير هؤلاء. قال ابن تيمية بعد أن ذكر ما ذكرت: وهؤلاء هم أمم لا يحصيهم إلا الله. هذه شهادته. قال ابن تيمية في كثير من كتبه يذكر هذا الكلام، لكن أذكر من كتاب بيان تلبيس الجهمية له، قال ابن تيمية: أما الأول فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس له حد ولا مقدار ولا هو جسم، كما يقول ذلك كثير من الصفاتية ومن الكلابية وأئمة الأشعرية وقدمائهم ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم وأهل الحديث والصوفية وغيرها، أمم لا يحصيهم إلا الله. ومن هؤلاء، ثم يذكر بعض من نفى الحد والجسم عن الله والمقدار والحجم، ثم قال: ومن هؤلاء أبو حاتم ابن حبان صاحب الصحيح، والحافظ أبو سليمان الخطابي. أنا أقول إن كان عددهم لا يحصيهم إلا الله، وهم طوائف من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث، فلماذا تخالفهم ولماذا تهاجمهم ولماذا تستنكر عليهم وتضللهم وتعتبرهم مبتدعة وجهمية؟ ثم قال ابن تيمية: قال الخطابي ومن هذا الباب قوما منهم حدا، واحتج به في ذلك حكاية ابن المبارك. قال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: أنعرف الله بحد أو نثبته بحد؟ فقال: نعم بحد. وهذا اللفظ، أنا أقول هذا اللفظ الذي روي عن ابن المبارك من ثلاثة، أعيد الكلام. أين وصلت سيدنا بارك الله فيك؟ عندي لفظ ابن المبارك، أليس كذلك؟ نعم. قال ابن تيمية: قال الخطابي ومن هذا الباب أن قوما منهم زعموا أن لله حدا، وكان أعلى ما احتج به في ذلك حكاية عن ابن قال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: أنعرف الله بحد أو نثبته بحد؟ فقال: نعم بحد. أنا أقول هذا اللفظ الذي روي عن ابن المبارك روي بثلاثة طرق: طريقة فيها ذكر الحد ومن نفس السند ومن نفس الطريق، طريقة فيها ذكر الحد، وقد ذكر البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات فقال: أي حد السمع، أي أن الله في السماء وأنه استوى على العرش كما روي كما ورد، وروي بلفظ نعم هكذا أخي وليد، وروي بلفظ آخر بجد، سأله بجد بدون لفظ الحد، إنما بجد هكذا كذلك روي كما ذكره الحافظ أبو سليمان الخطابي وهو إمام ثقة كما قال الحافظ، وروي بدون ذكر لفظ الحد من طرق كثيرة في المؤلفات، كذلك روي من غير لفظ الحد، وهذا الذي يليق به وبنقله. أما لفظ الحد فهو وهم، ومن تتبع ما قلته يقول الخطابي لوجد صحة قولي وصوابه إلى آخر ما ساقه. إذن هذا اللفظ لا يثبت لأنه روي بعدة طرق، حتى إن الإمام أحمد قال: لا أعرفه، واستنكره. إنما الإمام أحمد الروايات عنه كثيرة كما تعرفون، بنفي الحد والغاية وبنفي الجلوس عن الله سبحانه وتعالى. من أراد مزيد اطلاع فيجد هذا في كتاب سل السيف على من أثبت الحد والكيف، فمذكور فيه جل المراد إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للموضوع الذي أريد ذكره كذلك سيد ديب وإخواننا، وهو أمر مهم جدا. نعم روي أخت إمرين بلفظ بجد، وروي بلفظ آخر وهو بحد، وبدون لفظ بحد. نعم سل السيف على من أثبت الحد والكيف هو كتاب منذ بضع سنين قد كتبته، لا أدري عند بعض إخواننا موجود، حتى يعني يوفر على أمثالنا من الطلاب أن نبحث في الكتب كي نجد نصا نريده، فهذا قد جمعت فيه ما استطعت من الأقوال من أقوال أهل العلم ومن غيرهم. إن شاء الله أرسله لك أختي إمريم. سأتكلم في مسألة مهمة حتى تعرفوا وتعلموا كيف هؤلاء يدلسون وكيف يشوشون على الناس. الحافظ هو إن كان حافظا قال ابن تيمية في كتابه دقائق التفسير: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وكذلك ذكره في مجموع الفتاوى، وإنما أقوله في كثير من المجالس، يقول: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه أول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله،

والمفسرين من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فإنه ذكر ذلك بعد نهيه عن الإشراك وأن يدعو معه إلها آخر. وقوله لا إله إلا هو يقتضي أظهر الوجهين، وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الإيمان والأعمال وغيرهما. روي عن أبي العالية، يقول ابن تيمية روي عن أبي العالية قال إلا ما أريد به وجهه. وعن جعفر الصادق يجوز وجهه ووجهه. وعن جعفر الصادق إلا دينه، ومعناهما واحد. ابن تيمية يقول معناهما واحد. وقد روي عن عبادة بن الصامت قال يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال ميز ما كان لله منها، قال فيماز ما كان لله منها، ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار. وقد روي عن علي ما يعم، ففي تفسير الثعلبي وهو كان حافظا، عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن سالم الأفطسي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأله فلم يعطه شيئا، فقال أسألك بوجه الله، فقال له علي كذبت، ليس بوجه الله سألتني، إنما وجه الله الحق. ألا ترى إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الحق، ولكن سألتني بوجهه الخلق. وعن مجاهد كل شيء هالك إلا وجهه إلا هو. وعن الضحاك كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش. وعن ابن كيسان وهو شيخ الإمام مالك إلا ملكه. تفسير ابن كيسان هو نفسه تفسير محمد بن إسماعيل البخاري كما تعلمون، كما هو في صحيحه قال فيه، قال محمد ناصر الدين الألباني في هذا التفسير لا يقول به مؤمن، وهو تفسير ابن كيسان أو تأويل ابن كيسان، وهو نفسه تأويل البخاري. انتهى الكلام من طبعة وتوزيع مكتبة ابن تيمية. هذا هو نفسه يرد على نفسه. هناك يقول لم أرى أنهم اختلفوا في شيء إلا في الساق، وهنا يذكر تأويل السلف للوجه. طبعا له طامات أخرى، إنما أردت فقط تبيان هذا الباب والإشارة إلى تخبطهم وتناقضهم كالعادة. إذن هنا خالف قوله هناك، ثم ابن تيمية يذكر في كتبه في مجموع الفتاوى وفي غيره وفي كتابه الذي سموه نقد المنطق يذكر تفويض المعنى ويقول ورد علمها إلى الله، ويذكر هذا كنقل، هو يذكره وأيد كلام ابن موفق الدين ابن قدامة. أقول لكم المتقدمون من الحنابلة كلهم على التفويض، من ابن بطة المتوفى في القرن الرابع هجري إلى بداية ظهور أبي العباس أحمد بن تيمية وافق المتقدمين من الحنابلة، ثم بعد ذلك خالفهم من أراد مزيد اطلاع فلينظر في كتاب شفاء العليل في مناقشة المانعين من التفويض والتأويل، وهو بفضل الله عز وجل يزيد عن 1000 صفحة فيه الكفاية. نعم شيخ الإمام مالك ستنا إمريم من السلف الصالح قبل، لعل البخاري أخذ هذا التأويل عنه، لعل البخاري نقل هذا التأويل عنه. نعم سيد المرابطون. واضحة هذه المسألة بارك الله بكم. إن شاء الله. إذن هذا التأويل الذي نقلناه أخي المرابطون عن ابن تيمية، وإن هو سماه تفسيرا عن جمع من السلف لهو الحق، وبه ينهدم تحريمهم للتأويل وبيان مبلغهم ومبلغ تناقضهم واضطرابهم. إذا كان رأسهم أبو العباس أحمد بن تيمية لم يسعه أمام هذه الحجة إلا الإقرار والاعتراف في هذا التأويل وإخراج هذه الآية عن ظاهرها لمعنى آخر تقتضيه لغة العرب أو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر. فهذه التأويلات التي أبداها ابن تيمية هي نفس التأويلات التي أبداها أهل السنة والجماعة، فلماذا يتكلمون علينا أننا نؤول، ولماذا يسبوننا، ولماذا يطعنون بنا إذا ما ذكرنا التأويل عن السلف الصالح؟ ابن جرير رحمه الله وابن عطية والقرطبي وأبو حيان والرازي وجميع المفسرين، كتب التفسير كثيرة من لدن ابن جرير الطبري إلى صاحب الكشف والبيان الثعلبي إلى المحرر الوجيز إلى النكت والعيون إلى لباب التأويل إلى مدارك التأويل إلى تفسير النفس النسفي إلى تفسير القرطبي إلى تفسير ابن عطية، كلهم ذكروا هذه التأويلات. المفسرون لا يكادون يختلفون في ذكر هذه التأويلات التي ذكرتها عن ابن تيمية، ذكروا هذا في كتبهم، وكذلك غيرهم من العلماء ذكروا هذا. قال القاضي بدر الدين بن جماعة في إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ما نصه قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، لو أريد الوجه نفسه لزم وجوده في جوانب الأرض ويلزم حصول ذات واحد في أماكن كثيرة متفرقة متباعدة، وهذا محال اتفاقا. ماذا يقول محمد صالح عثيمين في شرح الواسطية الجزء الأول صحيفة 286 من طبع الدار ابن الجوزي، وقوله إلا وجهه توازي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل فإنه باق. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. قالوا لأن سياق الآية تدل على ذلك، ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، سورة القصص. نعم، كأنه يقول لا تدعوا مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أسد وأقوى، ثم قال وعلى أي التقديرين ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل. وقال وهذا قد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه، فقالوا المراد بالوجه في الآية الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله، وأنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب. وقال وبهذا عرفنا بطلان قولهم، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. ثم قال لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، سورة البقرة. فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، سورة البقرة. فالمراد بالوجه الجهة، أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم أو صلاتكم إليها. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. هكذا قال: لأن وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله الحقيقي. هذا ما ذكره محمد صالح عثيمين في كتابه شرح العقيدة الواسطية. أرأيت أخي وليد يقول فثم وجه الله الحقيقي، وثم يقولون الله على العرش حقيقة وهو معكم أينما كنتم حقيقة. نذكر ما قاله ابن جرير الطبري في تفسيره، واختلف في معنى قوله إلا وجهه، فقال بعضهم معناه كل شيء هالك إلا هو، وقال آخرون معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه، واستشهدوا لتأويلهم ذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. نعم أخي سيدي، الوجه كذلك الذات، إلا هو إلا ذاته يعني. وقال الإمام البغوي رحمه الله: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو، هنا هذا المعنى الذات. نعم. وقيل إلا ملكه، قال أبو العالية إلا ما أريد به وجهه، وقال ابن كثير في تفسيره: كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه، وبعضهم قال إلا هو. وقال مجاهد، وهو تلميذ ابن عباس كما تعلمون، والثوري سفيان الثوري في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في صحيحه، ذكر ذلك أيضا البخاري في صحيحه كالمقر له، يعني ذكر البخاري التأويل الأول إلا ملكه، وذكر الثاني كالمقر له. نفس ذلك قال القرطبي كما ذكر ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. ماذا قال القرطبي في تفسيره؟ كل شيء هالك إلا وجهه، قال مجاهد معناه إلا هو، أي سيدنا مجاهد. وقال الصادق إلا دينه، وقال أبو العالية وسفيان إلا ما أريد به وجهه، أي ما يقصد إليه بالقربة. ثم ذكر البيت الذي ذكرناه سابقا: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقال محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال: سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فقال: إلا جاهه. هذا تأويل آخر عن أبي عبيدة، وكان إماما وثقه الإمام أحمد وغيره. كما تقول: لفلان وجه في الناس، أي جاه له. قال الزجاج رحمه الله: وجهه منصوب على الاستثناء، ولو كان في غير القرآن كان إلا وجهه بالرفع، بمعنى كل شيء غير وجهه هالك. صحيح أخي السيد بارك الله فيك. أليس هنا يوافقنا ابن تيمية في هذه التأويلات؟ ثم يذكر في كتابه دقائق التفسير كما ذكرت لكم أنه لم يجد أن السلف اختلفوا في تفسير آية إلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ثم حلف أن ثم قال وقد قرأت 100 تفسير إلى آخر ما ذكر. طيب قال محمد صالح عثيمين كذلك في شرحه للعقيدة الواسطية من نفس المصدر فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه إن قلت المراد أو المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور وهو ما ذهب إليه بعض ما من لا يقدرون الله حق قدره حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع؟ فالجواب هو يسأل فالجواب إن أردت بقولك إلا ذاته يعني إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. إذن أقول ما دام هؤلاء يزعمون أنهم يتكلمون بلسان السلف فهم مطالبون بمن جمع هذا الجمع من السلف الصالح. كل التأويلات التي ذكرتها لم يذكر عن أحد من السلف الصالح هذا الجمع الذي جمعه محمد صالح عثيمين. وقال محمد صالح عثيمين أو محمد الصالح عثيمين وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول. إذن زعم أن من سبقه بأنهم أولوا كل شيء هالك إلا وجهه إلا هو أو الذات من مجاهد وغيره وأنهم محرفون. يقول وعليه فنقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه وهذا ليس فيه شيء لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه له ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها انتهى. هذا كلامه يعني هكذا سيدي بارك الله فيك على قوله أنهم يقولون الوجه حقيقة واليد حقيقة والعين حقيقة والجنب حقيقة والقدم حقيقة والرجل حقيقة استثنوا يعني كأنهم استثنوا ما ذكرته وخصصوا الذات المتصف بالوجه دون غير الوجه من الصفات كأنه هكذا. ثم نذكر فائدة ينبغي أن تحفظ عنه عن محمد صالح عثيمين في ذكرها في شرح العقيدة الواسطية. المعنى الثالث للتأويل هو يقول صرف اللفظ عن ظاهره وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من القسم الأول وهو التفسير وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. نعم بارك الله بكم أكرمكم الله. طبعا هناك كلام طويل منقول عن ابن القيم في من كتابه الصواعق يردون بعضهم على بعض يذكر ابن القيم أشياء فيه الرد على محمد صالح عثيمين وفيه الرد على ابن تيمية ويردون على بعضهم البعض وكلام طويل في هذا الباب بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. نعم تحكم وهوى أخي العزيز وليد أخي نعم يتحكمون ويفعلون ما يشتهون. سبحان الله العظيم بارك الله بكم أسيادي وجزاكم الله خيرا لعلي أطلت عليكم وأكتفي ببعض هذا الذي ذكرته، وأشكركم على حسن الاستماع، بارك الله بكم، كرمكم الله. تفضل أخي المرابطون اللاقط لكم، لا تنسون من دعائكم، بارك الله بكم. بارك الله فيك يا أختي مريم، كم الله سيدي، بارك الله فيك. هذا البحث طويل كبير، نعم جزاكم الله خير. أعزكم الله، بارك الله فيكم. نعم، هل من سؤال فيما ذكرت، بارك الله بكم؟ نعم، كنت قد ذكرت سابقا جرأة ابن تيمية كما ذكر ذلك عنه تلميذه أو ظله ابن القيم الجوزية، لما تأول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي كما في جامعه التأويل المعروف الذي تعرفونه وتعلمونه، لا يوجد، لم أذكر على الحقيقة في قول السلف، النقول التي ذكرتها من في تفسير ابن جرير وابن كثير وفي تفسير القرطبي والكشف والبيان لم يقل أحد منهم على الحقيقة، والذي ذكرته عن ابن تيمية أيضا لم يذكر أحد منهم على الحقيقة، إنما ذكرت تأويلهم الذي وافقهم به ابن تيمية، إنما ذكرت عن محمد صالح عثيمين قال على الحقيقة، هو ابن عثيمين قال أينما يتوجه الشخص يقابل وجه الله على الحقيقة، ذكرت عن محمد صالح عثيمين أحد رؤوس الزعماء الوهابية كما يذكر في شرح الواسطية له، هكذا هو يذكر، أما لم أذكر عن أحد من السلف سيدي العزيز، بارك الله فيك. اسألهم هم ماذا يقصدون على الحقيقة، هم يذكرون في كتبهم ابن القيم في الصواعق مثلا وابن تيمية يذكر، اختلف أهل السنة هل ينزل بذاته أم لا ينزل بذاته، هذا يعنون يقصدون الحقيقة هنا نزوله بالذات حقيقة عندهم، ينزل على الحقيقة، وهل يكون النزول إلا بالتنقل على طريقتهم والتحول، لكن بعض العلماء ذكروا لفظ الحقيقة كما يذكر عن أبي عمرو عن الطلمنكي وهو أحد المالكية، ويذكر عن ابن عبد البر المالكي، يقصدون بالحقيقة أنها على ظاهرها الواردة في القرآن ولا يعدل عنها بلفظ آخر، هكذا ذكر الذهبي والحافظ ابن رجب الحنبلي عنهم في معنى الحقيقة، هؤلاء لأن ابن عبد البر من نظر في تمهيده هو يؤول في مواضع في ثلاثة مواضع يذكر التأويل ويذكر المجاز أيضا، لا يختلف نظرتهم تختلف عن نظرة المجسمة، تختلف تماما عن نظرة المجسمة. ابن عبد البر يقول ينفي الانتقال والزوال والتحول عن الله عز وجل، وكلمة لما يذكر في التمهيد بأن بعضهم ذكر ينزل بذاته قال هذا قول مهجور يفزع منه أهل السنة والجماعة، رفضه، لا يريدون هذا بالمرة، إنما فسر الحافظ الذهبي ذكر ذلك في سير إعلام النبلاء، ونقله عنه أيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة، أنهم يعنون بالحقيقة أي يتركون اللفظ على ظاهره ويبقون اللفظ على ظاهره ولا يعدلون إلى لفظ آخر، إنما يتركوه على ظاهره. وهم ممن، والذهبي كما تعلمون نصوصه كثيرة كثيرة في سير أعلام النبلاء، أنه يقول نجري اللفظ على ظاهره ونكل علم هذه الآية، هذا نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن قدامة في كتابه ذم التأويل وفي لمعة الاعتقاد وفي غيرها من الكتب، يذكرون هذا، يجرون اللفظ على ظاهره ثم يكلون علم المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على أنهم فهمهم للحقيقة تختلف عن فهم هؤلاء، بالمرة لا تعني أعضاء ولا أجزاء ولا تعني الجوارح. ابن مندى يذكر ينفي عن الله سبحانه وتعالى الأعضاء والحد والجسم كما هو شيخه، كما هو إمامهم، أو الإمام أحمد بن حنبل ينفي العضلة والتركيب والجسمية والحد والغاية والمرفق والعضلة، كل ذلك ينفيه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم نعم، هذا الذي ذكرته كتبته أختنا أبريم بارك الله فيه. هذا مما يدل على أنهم لا يفهمون المعنى الذي يفهمه المجسمة، الانتقال والزوال والتحول، لا يفهمون. هؤلاء الذين ذكروا لا يفهمون هذا الكلام بالمرة. أنا يا سيدي ما زلت ما وصلت إلى الدكتورة، مع المشيخة فقط، الدكتورة ما زلت لم أصل إليها. بارك الله فيك أخي إسماعيل، أطلب منك الدعاء سيدي بارك الله فيك، لا تنسانا من دعائكم في خلواتكم وفي جلواتكم أيضا بارك الله فيك ومن يسمعنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك سيد الكريم. طيب بارك الله بكم، أترك لكم اللاقط، جزاكم الله خيرا. والله سيد الرخ مولانا ما مضى أكثر وقت أمضيته في التدريس والتعليم، جزاكم ربي خيرا، هذا شغلني. بعدين يعني كنت في الصغر كثير الرحلة إلى البلاد، لكن أنا أنصح كل واحد من إخواننا إن استطاع أن ينال الدكتورة فليفعل، لأن هذا الزمن يحتاج إلى هذه الشهادات. الناس يسألونك ما هي شهادتك، هل أنت دكتور أم أنت ما يتبع الدكتورة. من سيدتنا؟ التوسل كما تعلمي مستحب، كما قال الإمام أحمد توسلوا بالنبي عند القحط، وكما قال العلماء التوسل بالنبي أو بالأولياء جائز، لم يحرمه أحد، هي فسرت بالعام وابتغوا إلى الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة، والقربة عامة ليست مخصوصة فقط بشيء، إنما هي عامة. نعم. نريد تفصيل بذكر الخلاف وأدلة الفريقين بارك الله فيك. والله سيدي باب التوسل يطول، لكن أقول يعني الحنابلة، أقول بأن الحنابلة المتقدمين إذا رجعت إلى كتاب المغني وإلى كتاب العلل ومعرفة الرجال وإلى كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي وهو شافعي، وإلى كتاب ابن كثير البداية والنهاية، وإلى من شئت أن تذكر، وإلى كتاب الفروع، وإلى كتاب الإنصاف للمرداوي الحنبلي، وإلى كتاب الفروع للبهوتي الحنبلي، وإلى كتاب صاحب الوسائل، وإلى كتاب المغني، كل هؤلاء يذكرون التوسل بالنبي واستحباب الزيارة، لم يذكر أحد منهم تحريم ذلك. نعم، وابن تيمية في آخر قوله يقول أنه يجوز التوسل بالنبي لكن حرم الاستغاثة التي هي بمعنى العبادة، هكذا نقل عنه ابن كثير والحافظ البرزالي وكذلك الحافظ ابن رجب، حرم الاستغاثة التي هي بمعنى العبادة وأجاز التوسل، وابن كثير تلميذه، إن لم نأخذ بكلام تلميذه بكلام من سنأخذ؟ لو قال يا محمد يكفي، أليس الحديث الذي ذكره الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد نقله عن الطبراني أن معركة ذي قار، وهو حديث صحيح، وليس هذا سليمان الشاكذوني الذي يذكره دكتور عبد الرحمن، هذا سند آخر ليس فيه، إنه هو اختلط عليه سند بسند، نقل كلام الألباني في سند آخر وذاك سند صحيح، حتى قال فيه الحافظ نور الدين الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير خلاد وهو ثقة. قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم انتصروا وكان شعارهم يا محمد، قال رسول الله بسبب نصروا، أي بي نصروا، بسبب أنا نصروا، هذا الرسول أقر ذلك لم يعترض عليهم، وهذا إسناد صحيح، ما لن يقدر أحد أن يضعف هذا الإسناد، إسناده صحيح. نعم، ثم ليس كافي قول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفي هذا، وابن تيمية اعترف فيه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال ذكروا ذلك في منسك المروزي عن الإمام أحمد أنه يتوسل بالنبي ويسأل الله به، متوسلا بالنبي عند حاجته، هكذا ذكره أيضا ابن تيمية في الرد على البكري، ألا يكفي هذا؟ إمام المذهب يقول يستحب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستحب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يتبعونه؟ لماذا لا يأخذون بهذا المذهب؟ لماذا لا يسلكون مذهب أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه؟ لا يوجد عنده إلا رواية واحدة وهو استحباب التوسل برسول الله، لو كانت هناك رواية أخرى لطنطنوا فيها وذكروها في ليل نهار وذكروها في كتبهم ومعاجمهم ومؤلفاتهم وكتاباتهم وكتبهم الصغيرة والكبيرة، كانوا هؤلاء ذكروا أن أحمد حرم في رواية، لكنه لم تأتي عنه إلا رواية واحدة وهي جواز واستحباب التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أخت إمريم قول خالد بن الوليد ومحمدا فيه مقال بعضهم أرسله، وكذلك الذي ذكره ابن كثير وفي البداية والنهاية بعض ذكر فيه إرسال، لكن رواية يا محمد حديث الضرير فهي صحيحة، وصحها ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة، وثبت عند النسائي وثبت عند غير النسائي أنه كان في غير حضرة النبي، كان في غيبة النبي، بدليل أنه والله ما طال علينا المجلس حتى دخل علينا وكأنه لم يكن به ضر قط، وفي رواية ودخل علينا حتى أبصر، هذه تدل أن هذا الرجل لما قال يا محمد لم يكن الرسول موجودا، كان في غيبة رسول الله، وهي صحيحة، هذه صحيحة عند النسائي وعند غيره، لا هذه تلك أنه كان في غيبته، هذه في غيبة الرسول الله أخي المرابطون لما قال هذا الرجل هذا الصحابي يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، كان في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا إقرار منه في كتابه الكلم الطيب، حديث لما ذكر حديث عبد الله بن عمر أذكر أحب الناس إليك قال يا محمد فذهب الخضر من رجله، هذا إقرار ذكرها في كتابه وسماها هو الكلم، سمى هذا الكتاب الكلم الطيب ولم يسمه الكلم الخبيث، وهذه الكلمة فيه. نعم ما معنى الغوث سيدي؟ ما معنى وغوثاه؟ ما معنى الغوث في كلام العرب؟ ما معناه في لسان العرب؟ أجاب الله غوثاه وغواثه وغواثه، والغوث بالضم الإغاثة، وغوث الرجل استغاث وصاح وغوثاه، والاسم هو الغوث والغواث كذلك والغواث. وفي حديث هاجر أم إسماعيل فهل عندك غواث، والغواث بالفتح كالغياث بالكسر من الإغاثة، هذا الذي ورد. ثم استغاثوا بآدم، هذا في صحيح البخاري، يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم الحديث المعروف، ثم يذهبون في الآخر إلى رسول الله، كل يقول ليست عندي ليست عندي. نعم أما حديث وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، هذا الحديث الذي دندن فيه الدكتور عبد الرحمن أننا نأخذ ديننا من أبي طالب في إحدى المناظرات، هذا الكلام هو الذي كان يتمثل به سيدنا عبد الله بن عمر، والرسول سماه رجل صالح، الرسول قال عنه رجل صالح، هو كان يتمثل بهذا البيت. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وليس الأمر ها هنا فقط، الأمر ليس هنا فقط، بل ابن تيمية ذكر هذا الأثر في كتبه أيضا، ذكر هذا، وليس الأمر فقط هنا، إنما ذكر الحافظ نور الدين الهيثمي وهو في مسند أحمد وفي مصنف عبد الرزاق وهو عند ابن أبي شيبة أيضا وهو عند ابن ماجة أيضا، أنه لما حضرت الوفاة سيدنا أبي بكر الصديق نظر إلى عائشة ونظرت إليه وقالت عائشة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، قال أبو بكر رضي الله عنه هذا لرسول الله يا عائشة، وهذا إسناد حسن. هذا الحديث كل رجاله رجال، الحديث أسنادهم صحيح إلا علي بن زيد، وقد وثقه بعضهم وحسن حديثه بعضهم، وبعضهم قال فيه ضعف، والحديث لا ينزل عن رتبة الحسن. هذه الرواية قاضية عليهم، هذا كان في زمن أبي بكر الصديق وليس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب فكان ينظر إليه عبد الله بن عمر، فكان يقول يتمثل بأبيات أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، هذا واضح جدا جدا جدا، لأن هذه القصة الثانية كانت في زمن أبي بكر الصديق وهو لا شك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في المسألة أنه يجوز التوسل بالنبي من خير الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، ومن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كلاهما أقر هذا الحديث، بل قال أبو بكر هذا لرسول الله يا عائشة لما احتضر، فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الأبيات، فقالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وفي رواية ذكرت عند أحمد ربيع اليتامى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا لرسول الله يا عائشة، وهذا إسناد لا ينزل عن رتبة الحسن. هذا يكفي في الباب، ألا يكفي أن أبا بكر وهو أفضل من عمر أنه أجاز التوسل؟ ثم موضوع عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى وعائشة أجازت التوسل، ألا يكفي؟ هل يشترط أن يقول كل الصحابة يجوز التوسل برسول الله؟ لا يشترط، لا يشترط، لم يشترط أحد من ذلك، لم يشترط أحد من ذلك. أما قصة سيدنا بلال فيها مقال أختنا مريم، لذلك أنا في المناظرات إن كنت تذكرين لم أورد له ولا رواية، لا هذه الرواية رواية سيدنا بلال ولا رواية الحاكم ولا رواية فاطمة بنت أسد التي رواها ابن حبان والحاكم التي فيها روح ابن الصلاح وثقه ابن حبان ووثقه الحاكم أبو عبد الله وضعفه غيره لم أورد له هذه الروايات التي فيها ذكر الاختلاف، بعضهم صحح وبعضهم ضعف، ما ذكرت لهم رواية، ذكرت له رواية في هذا بالمرة من الأحاديث التي ذكرتها. نعم، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هذه القصة التي ذكرها موفق الدين في كتابه المغني والإمام النووي في مناسكه وفي المجموع وابن حجر الهيتمي، وذكرها صاحب الفروع من الحنابلة لما بالنسبة لهذا الرجل الذي رأى المنام، هذه قصة فيها مقال أيضا، وإن كان العلماء ذكروها في باب الزيارة، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم حرام، إلا أن في الإسناد مقال ولم أذكرها، ما ذكرتها يومئذ. نعم، رواية العتب أختي فيها بعض المجاهيل، فما ذكرتها في المناظرة، لا هو رواية العتب. نعم، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نعم، بارك الله فيك يا أختنا مريم وجزاكم الله خيرا. ثم لو رجعنا إلى القرآن الكريم وقرأنا قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآيات كل المفسرين ذكروا أنهم كانوا يستنصرون بالنبي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. أليس هذا فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال ابن الجوزي في زاد المسير: وكانت اليهود إذا قاتلت المشركين استنصروا باسم نبي الله. وكذلك قال ابن عطية، وكذلك قال ابن جرير الطبري، كلهم ذكروا هذا التفسير، ذكروا أن اليهود كانوا يستنصرون على العرب المشركين بسيدنا محمد، الاستفتاح هو الاستنصار. وذكروا كلهم، ذكر المفسرون كلهم ذكروا لفظ يستنصرون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا يستنصرون بمجيئه صلى الله عليه وسلم. أنا لم أذكر فيما أذكر أن الدكتور عبد الرحمن دمشقية ذكر قصة هارون بن عنترة في إحدى الروايات وهي ضعيفة، وذكرها ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أنه ذكر هذه الرواية. هذه الرواية فيها هارون بن عنترة وهو ضعيف، أنا لم أذكرها، إنما هناك رواية ثابتة عن محمد بن إسحاق، وقد أمن التدليس في قوله أن اليهود كانوا يستنصرون على المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الرواية حسنت تلك الرواية حسنة الحديث، تلك حسنة. أما رواية هارون بن عنترة التي ذكرت في إحدى الطرق، هذه لم أذكرها، وهي رواية ضعيفة بسبب ضعف هارون بن عنترة. أما الرواية كما ذكر ابن جرير، ذكر عدة روايات، وفي إحدى هذه الروايات يذكر ابن جرير يقول حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو عاصم قال حدثني عيسى عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي ثم ذكر في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال اليهود كانوا يقولون اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس يستفتحون يستنصرون به على الناس قبل مولده يستنصرون به على الناس قبل مولده صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية الثانية التي هي في ذكرها ابن إسحاق رحمه الله صاحب المغازي قال حدثنا قال هو وهنا ذكر العلماء أنه أمن من التدليس لأنه ذكرها بصيغة الإخبار قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. هذا قبل بعثة النبي. كل العلماء والمفسرين ذكروا هذا الكلام فالتوسل بالنبي قبل مبعثه وفي حال حياته وبعد موته بحديث الطبراني وبغيره فهي جائزة بل مستحبة. بارك الله بكم. الباب يطول. نعم رواية يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا هي ثابتة. فإن كان الحفاظ ابن حجر رحمه الله والحافظ ابن كثير وكلهم ذكروا هذه الرواية. ابن حجر قال صحيحة وابن كثير صححها بعد أن ذكرها عن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وصحح الإسناد. وكذلك ابن حجر لما قال روي بإسناد صحيح هؤلاء هم أهل الجرح والتعديل. هؤلاء يعرفون العلل القاضحة يعرفون ينظرون في الحديث ينظرون في المتابعات ينظرون فيما يصلح للاستشهاد ينظرون يتابعون. هؤلاء هم أهل الحفظ وأهل المعرفة بعلل الحديث وبعلل الرجال. هم قالوا صحيح نحن سنقول لا بل ضعيفة ما هذا الكلام. بارك الله بكم. وكلنا يغلط ويصيب يا أختنا إمريم. نحن هل يشك أحد منا أننا كلنا مقلدون؟ من يحفظ منا إجماع من قبلنا ومن يحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام؟ من له سعة في لغة العرب؟ من يعرف المحكم والناسخ والمنسوخ والمؤول والمجمل والمبين؟ كل هذا من بلغ هذه الرتبة يكون هو المجتهد. من فينا بلغ هذه الرتبة؟ ما أنا في نفسي ولا عشر ولا لم أبلغ ولا عشر هذه. الله يرحمنا ويغفر لنا الدعاء. بارك الله بكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. آمين يا سيدي.